وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم، وقرئ ونكفر بالجزم عطفا على جواب الشرط، وهو قوله تعالى فنعم ما هي كقوله فأصدق وأكون، وقوله تعالى والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه سبحانه فيها وبحمده. تفصيل هو ويكسر بالياء والرفع، ونكفر بالنون والرفع، ونكفر بالنون والجزم. تمام. أحسن الله وقوله إليكم. والله بما تعملون خبير. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. قوله طيب تعالى ليس عليك هداهم. نقف هنا لحظات، يعني دقائق فقط. حاضر شيخ. بس السلام عليكم. تفضل شيخ سيف. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. تفضل شيخ. يا مرحبا. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أخذوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن أبي عمرو قال كانوا يكرهون أن يربطوا لأنسابهم المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذا رواه أبو حذيفة وأبو مدى الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان وهو الثوري به. وقال ابن ابي حاتم قال اخبرنا احمد بن قاسم بن عطيه قال حدثني احمد بن عبد الرحمن عن الدشتكي قال حدثني ابي عن ابيه قال حدثنا اشعث بن اسحاق عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر بألا يتصدق الا على اهل الاسلام حتى نزلت هذه الايه ليس عليك هداهم الى اخرها، فامر بالصدقه بعدها على كل من سلك من كل دين. وسياتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم حديث اسماء بنت الصديق في ذلك ان شاء الله تعالى. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فلانفسكم، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراساني يعني إذا رأيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر، لمن أصاب بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، هو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية وما لبر. تنفق من خير. نعم أحسن. نعم. ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره هو مثاب على قصده، أو ومستند هذه مستحق الآية. أو غيره. نعم. ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره هو لا مثاب على مستحق، قصده ومستند. يعني ربما يعطي الإنسان غير مستحق، كما في حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أعطى زانية وأعطى غنية وأعطى سارقة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. لبر أو فاجر أو مستحق أو غيره هو مكتب على قصده، مستند هذا تمام الآية وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجملوها أحسن الله عليك. جملوها يعني أذابوها. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم في حديث علي بن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن عند الله لعن المحلل. أحسن الله إليك. عند لعن وقد تقدم في حديث علي بن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. قوله تعالى يمحق الله في إبطال، لعلها الحيل ولكن تمشي إن شاء الله. طيب نقف هنا إن شاء الله. طيب بارك الله. اللهم آمين ورضيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.